اصلي يدوب اقوم اصلي واقول يا رب بلقى كل تعب مني راح وارفع ايدي بدعي لك شوية لو فيا تعب الدنيا ببقى حاسس بارتياح واول ما جيلك وبلجأ اليك بتديني اكتر من اللي نفسي فيه حنين عليا ويوم ماشكي ليك تطمن في قلبي وتخفف عليه وكرمك عليا شوية في شوية بيكبر وبيفيض وبيسيب براح مهما حصلي يدوب اقوم اصلي واقول يا رب بلقى كل تعب مني راح.